تخلون بامرأة ولو كنت تحفظ القرآن الكريم، هل هذا حديث أو أثر وهل هو ثابت؟ أفيدونا جزاكم الله. هذا لا نعلم شيء، لا تخلون ولو كنت تحفظ القرآن، لا نعلم الأصل، لعله من كلام بعض العلماء ومعناه صحيح، معناه صحيح لا يعمل بها ولو كان يعلمها القرآن أو السنة، لكن يعلمها لا بد تكون معهم غيرهم لا يخلو بها، ولو كان معلما لا بد يكون مع غيرهم، لا بد يكون مع غيرها من غير خلوة ولا ابتدال ولا كشف، بل مع الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، كما أن المذكر والواعظ يعظهن مع وجوب التستر والحجاب وعدم الكشف. نعم.